Thank you.

وكونجنتال برضه كومن كوتيتين. انا شفت ياما كتير اطفال عندهم كونجنتال تالت كومن كوتيتين. مش هما دول كتير جدا خلاص بجد وبعدين مع حضراتكم لما تتخرجوا وعارفين هاو كان ديفرنشيت بين كونجنتال بس جالك واحد لا ثانيه واحده ثاني جالك واحد عنده 20 سنه وكان كونجنتال برضه عشان نفس كل ده واحد ثاني جاي لك طيب انت مش هيجي لك مره عيل ومره دي لا بجد لا بجد طبعا لا ما معلش عايز احكي قال لك احنا الداتا دي كلها بص اربط فلان مطرح ما عاوز صح لما يحط الامتحان عايز كده يبقى خلاص ماليش دعوه اللي يحط الامتحان ده اللي عايز يجيبها هي كده خلاص خلاص بعد ما تخلص الامتحان ده من بعد واحنا اول كابتن في يوم هيبقى كام؟ معاد غريب معاد غريب يوم غريب يوم غريب وخلاص يعني طبعا يوم هيبقى يوم خميس لما خلصت يبقى يوم اثنين يبقى نعم ايوه يوم اثنين اه ربنا في يوم الاثنين السبت اكيد يوم السبت في يوم عامل حضراتكم امتحان في العصر لا لا لا لا لا لا لا لا بصراحه يا دكتور نقطه مهمه العرض. لا عرض بس انا اللي انزل اول ما بطل لا لا لا لا ما خرج من بدن معهم ايه ايه معهم ايه حاضر حاضر حاضر حاضر الخميس سبعة يوم الجمعة ثمانية يوم السبت تسعة يوم حلو كده الجمال هو اصلا بدل السبت اثنين يوم يبقى السبت تسعة يوم بس ده بقى فيه تشيست في العرض هو هي تشيست فيها ايه؟ في عرض السنتر فيها ايه دي؟ اي واحد معدي في الشارع يسأله يقول لك عم بتكذب ايه فيها يا مال كيف تسيب تماما الجيش مش كيف مذاكرة لا ممكن نخد ممكن نقول له حاجة عظمة طيب ما تسيب تسيب عظمة الا انا متحرم ام بي كيو ولا ام بي كيو طيب لازم هو غرض تحت غرض روز بس غرض دي هتبقى لازم رخمة غرض دي غرض دي غرض ايه اللي هي بتاعت كونجنتال وفراليتك تالي بس كواين اه هقول لك معايا هتبقى حالتك نرف انت بس امتحان على عرضك خلاص وهيخلص وهناوي لازم يقول لك كل ده لازم ركوب في الكنال ما شاء الله كل ده تحليل كل ده لازم ركوب في الكنال كل واحد تالي لازم يقول لك تالي لازم يعني ايه تالي يعني ايكوالمو يعني ايه بيه طب وتحب الفرق الفرنسي من ايه تاني من كونجريتر والفرق بينهم ازاي انا امتحان غير بيجي بكالوريوس شورت كيك تبع دكتور سجيد جلال الله يصبحه بالخير بقى الفريق دي سنه سنه اللي فاتت ولا لا احنا في ارنولد خلاص معايا انت خلصت انا بقى اول حاجه قدامه قال لي يقول لي ميديم بقى قلت له يا عم ما عندوش ميديم قال لي عملت قال لي اعمل لي ريدي طب اخد بجد والله عملت قال لي طب اعمل لي ابر ولور ترانك بريكر بريكر يعني هو سطر ربنا ان احنا على ايامنا في الكلام ده مش موجود يعني كان الشورت كيس اوف تايم يعني هي في ساعه في حد واقف ماسك ساعه يقول لك ناو موف ومتفقين حتى لو كان بيسالك سؤال قال ناو موف ما تجاوبش شيف على طول كان ناو موف مش عارف اللي بعد كده فاضل ايه يعني خلاص ما كانش فاضل المصري في الكيس بعد بعد كده يعني والعكس قلنا خلاص ايه وانا على نفسي مش عارف ولا ما مش عارف اول حاجه انا عندي كتاب على ايدي قريب الثاني اثنين وكده بس يعني فانتاين كنت بحاجات بقى بقى مع الوقت طب الشورت اللي هو تايم برضه ولا ايه شورت لا مش تايم براحتك نقعد 9 ساعات 9 دقايق 9 ثواني ما اليوم كان بشورت اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ولازم يجي فيها سؤال هتتذكر وان في 25 نمره يعني انا كنت اتخيله الترمزات الدول بتضم 25 نمره والصار ده حاجه داخل تيتر 1 الثايرويد والبلاد والهرنيا تمام والباسكلر عارف اللي ممكن يجيش ولا سؤال كنت واحد 500 وشويه ثايرويد وهرنيا وبريست وكاتر وفين صوت العوم وفي الاخر احتمال سبعة 10 20 احتمال لا اقل من امال ايه على ورق التحليل يعني على ورق التحليل فيها كم موضوع كده بيتاخدوا بكل النمره اللي هي مقدسات عندنا الشاشه من المقدسات انت ضامن الكاميرا الجول جاي فيهم سؤال بخصوص النمره غير ما تقول لي كل ده هرنيا وثايرويد وبريست والكيميا وبريكتوكسيك ودي بي تي كان سؤال لا يعني كل شيء يا لا يعني انت داخل بكل ده بقى ومش عارف ايه اللي هيحصل يعني انا هنا 100% نو واي 99% 100% متفقين؟ اول حاجه طبعا الشيرت كروما والعاده طبعا الكلام اللي انتوا عارفين كويس قوي ان انا قلته 100 مره السنه دي انواع الكروما ايه في الجراحه؟ اوبن شارب للتيكن يعني بتقع رضاك ومطاي وسكاكين وكلوز بلانت روب بارك وبارك ازاي يعني بريك ممكن يكسر بارك وبارك ازاي يعني هو يعني هو ده كده ازاي هو اللي اتكلم لو فرح حدش يتدخل انا قلت دايما في عمر كلوز بارك انا بسألك بليز جيف مي ان اكزامبل فور بارك الاكزامبل كان بارك طبعا انا كان بارك في ريدي كل عالم حاجه ثانيه قول لي بقى بريك ممكن يكسر بارك وبارك خوف دولار على حسب مين هو نيته يضربك ولا نيته ما يضربك لا لا هو تقدر رياكت لا لا هم حضرتك في الاهل على خبطك لو حضرتك تقدر يكون عربيه كده تشيل عربيه ارباك حضرتك كنت حاطه ما بين وبين الكرسي ورا تمام بيحصل كومبليشن على الكيتشر تول يا ريت الكيتشر من عندي او ساعتها تطلع هنا لما حضرتك تمام الفرق اكسنت لو انت بتضرب يوم كده وقعتك ورا هتلاقي بينهم كسر يمكن طبعا لو كسر مبني بقى انما لو من تقويت واي حاجه تبقى فيها كيرف الصفر عم عندك هتبقى بس ما علينا يعني هيزيد العرض حاجه ثابته في التروما ما كانتش قبل كده خالص اسمها بلاد او قنابل هتعرف متخرج عشان الحمد لله ما عندناش قنابل في مصر تمام بالاضافه العراق الحاجات دي كويس قوي اوكي يقول لك بلاست انجري الانجري بتاعها ليها برايمري وسكندري كورشن برايمري اوكي ده انا بتكلم عليك القنبلة نفسك يعني اتحرقت فتكت دي حته مش احنا بنتكلم عليها شد انجري ريسيرشن انا بكلم القوانين اللي انت كنت اساسينه في اكسس اتحرقت بقى اتفرشت اشياء خلاص السكند بص لو انت كنت في محيط القنبله مثلا في حدود 200 300 400 500 متر على خفض فوقها الشظايا المتطايره تمام انت بتحكي عنها بس الشظايا المتطايره دي ممكن تخش تفشل على حسب ما تفشل فين القشر بقى حيطش خالص بس القنابل الطبيعية كده مش بتعمل تفريغ هواء تمام تفريغ هواء بيعمل حاجة بيعمل رابشر في الايه جرام بيعمل رابشر في الالفيولو كافيلري ميمبرين في اللنج زي ما يبقى رايك ما انت مش قريب من حته خالص ولا يمكن شفتها كنت معدي بعيد ومره واحده تموت لما جاب لك رابشر في الالفيولو كافيلري ميمبرين انت الالفيولو اتنفرت انت الالفيولو عامل اتحاد بلانكا اللنج خدت ثانيه وحضرتك تتكل على الله انت ما شفتش اصلا حاجه كنت معدي بعيد على حته ثانيه اوكي فالشد الانجن بتاعته التيرشري في البلاست انجن اه السكندري اللي هي الشظايا المتطايره دي وتبراش اتشيك انما برايمري السكندري انت بتركب في حتت برايمري ده اللي بتموت في صحمه مكرومه يعني ده مش هيبقى طبعا بالنسبه لي في ان دي صغيره عند حضرتك بيقول لك دي بامب كويس كنت متحمس تتكلمه ان لور تشست انجري بيجي معاها ابر ابدومن انجري يعني بواخد ضربة مطوة في الدينا في اللور تشست ما تنساش اللور تشست عن ناحية ممكن يجيب السبلين وعن ناحية اليمين ممكن يجيب الليفر ويجيب الكيدي ما بتخليش دايما تشست لانها محدود تشست يبقى في هنيمو ثوركس هنيمو ثوركس الكلام ده كله بيقول لك في كانسر جات اللور تشست انجري اسوشيتد دايما مع خطر اوكي بعد كده يوم حضرتك قرانكو للحاجات اللي احنا هنتكلم عليها اللي اسمها كومبليكيشن تشست انجري دي عناوين اللي احنا هنتكلم عليها كلها دي التوبكس اللي انا هتكلم عليها ما يبقى كويس قوي اللي انا هقوله اللي هيقوله ده جاري كريدت اي سؤال تشست انجري هيجي في الامتحان مين موتورك مين موتورك مين تشست ما اعرفش فراكشر ريب ولا زي التامبونات عفريت ازرق مقلم انا ما يهمنيش السؤال ايه اي سؤال تشست انجري في الامتحان هيتوكل ايه اول كلمه حضرتك هتقوله وتفكر الحاجه اللي انت بتدهاني او العنوان اللي بتدهولي نيمو نيمو تيمو ما اعرفش اقول له في حاجه لازم كده تمام تو كوز اوف ذات تاي تشست انجن هم حاجتين سيركيلاتري فيلير وريسبيراتري فيلير دول اول حاجتين يبقى لازم اكتبه كده في الامتحان انت الموضوع لما تيجي قول له انا ماليش دعوه بيه فور ستار دلوقتي انا ماليش دعوه بالسؤال بتاعك اقول لك ده جاي بعدين انما لو انت بتقولي النهارده جينجا تشيست انجري لعند لو مات هيكون في حاجه ثانيه سيركيلات ثانيه يا العنوان نمره 2 اللي هيتكتب في الامتحان اقول له ذا فيرست ثينج تو بي دان العيال ده ما حدش يعمل له سيركيلات سبورت وريسبيراتري سبورت اللي هم لايف وبعدين بقى نشوف بقى موضوعك ايه ونحله موضوعك كيمو موضوعك كيمو هنركب تيوب بس الاول شو بتقول لك فانت بتحدد له من الاول اولوياتك لا ده لو هيموت اللي جت للتبان تشيست انجن هيموت حاجه من الدنيا في الكلابري في الاريا ده ده فرق انت في بقى في سبورت سيركيليشن سبورت ريفريش تاني سبورت سيركيليشن طب دي لو تقدر طب دي لو حاجه بره ما حاجه جوه مش هقدر اخبط اوكي هذا كنت أنت جيد أنت شوف ما جبت أنا غير ما قال حضراتكم من اللي صفحة العين اللي قال كتاب الجنة على إيه طيب في الفيرات اللي كتبور نكتب بقى من صغير يعني واحنا طالعين دائما في الفيرات اللي كتبور دولك أول حاجة يشوف من فين وينشور سيستم كبير أبر إيرواي نمرة اثنين بروبر أوكسجينيشن يا إما بمصر يا إما بالتحيوستي تمام يا إما نوصل أول عملها على هو مصر تراكيوستومي up to endotracheal tube وميكانيكال مين العيانين اللي chest injury يحطها على مكان حاجة كده still indication for mechanical ventilation بعين جاي عنده chest injury قال لك نمرة واحد لو respiratory rate معدي 40 respiratory rate بعد 40 ده عنده تجيب تردد بقى يعني مش هينفع كده نمرة اثنين لو عملت له ارتيلا بلاد هيدر لقيت الاكسجين تنشن في البلاد اقل من 60 ده كبير هيتوقف او الكربون دايوكسيد معدي 5 واربعين كده داخل هايبر كاركي عادي هوا وكان عنده بليت شاس البليت شاس is an indication for mechanical ventilation يبقى مين العليم الشاس انجري should be mechanically ventilated لو واحد من اربعة دول الثلاثة اكتر مان اكتر مان اكتر مان اكتر مان او اوجن تنشن كربون دايوكسيد اكتر من اربعة دول مالك العدد العدد الصور بدون غصب عنك في البيات حياتك اكتر من اربعين متأثر لازم تنزل حاضر ماشي يا ابن الحلال بعدين غير شيء بتاع حالك في هذا النهارده اي النهارده بتاع اللي زي الشتاء النهارده اوكي فعلا يعني في الاستراتيجي بتاع الكور قال لك لو انا عند حضرتك عيان عندي اوبن باك شيست وون مطوع في الشارع انا استنى لغايه ما يوصل المستشفى او وهو في عربيه الاسعاف يوصل لك بقوه دي موتور يبقى الفيرست ايد انك تشيل الجرح ده منديل حد يحط ايده مش كنا فاكر جاي طيب يعني ضربه عايز تحس تبني دي بسرعه اللي جاله في الاسعاف تحصل عليها في مصر ما تقوليش مفتوح لغايه ما المستشفى عمال يفك اير انسايد بقت اوبن دي موتور تمام طيب اللي جاي حضرتك بتنشن دي موتور خلاص قال لك دي تنشن دي موتور شو دي تيجي يتحط له ابره تنجا ما عادش يطلع مفتاح يجيبه في صدره وغطى قلم اللي معاه ده بقى ايه بتنشن موتور بسرعه خلاص وهل السكند انت كورتال سكيل عشان تعمله عشان تحول التنشن لاوفر طبعا اول ما يموت حل الشاك بتاعه انما التنشن دي مصورك في الموت في خلال ملك يس تمام لغايه برضه بنظهر المستشفى مش هنعمل ايه اللي عنده فليت سيجن ايه بقى فليت سيجن دي بتكتب معناها جات اللي بتروح فين لو حضرتك اتكسرت اكتر من اربع ضلوع قبل لا تبص معايا هتكسر ضلع 2 3 4 هتكسر من هنا ومن هنا بقى في مربع في الشاك اتكسر تماما المقسوم اللي قدامه من ورا مربع كبير حتى من اربعه ريدز بالانتركورتال سبيسز والبلاد تيب من هنا بتتحرك فرجات بتتحرك عكس اتجاه ريسبيراتوري موف اللي بعمل انا في الشارع قال لك ولا حاجه هي مشكلتها الباراسيتيكال موف قال لك بس حط عليها اوف اوف اوف اوف المنظر ده يعني عليها فايت بلاستر كراب بطل بلاستر وحط بلاستر جامد بحيث يبقى انت عامل كده سبورت لمين؟ البلاد سيجمنت عشان ما تتحرك فرجات لغايه ما نوصل تمام المستشفى اللي عندهم اكسنت سكريشن عندهم اوبستراكشن اوفر اير واي ريسيد ان ذا لوور اير واي يبقى دول انكيت تعمل لهم ايه اوبشن سكريشن اللي عندهم كوتيت لازم ياخدوا سترونج انرجيزيك اوبستين بتبني لمت الريسبيراتوري موفمنت. انت لو مكسور في ضلوع وعندك كتير شرط الريسبيراتوري موفمنت ده لك تنزل ولا بيجي تنزل. وطبعا تنزل حضرتك عمرك ما تاخد كومبليت ريسبيراتوري تايم مش هتعرف. مش خالص طبعا عشان الريسبيراتوري تايم طبعا هتاخد شورت مش نفس ده الاند ريزلت الكربون ده بتعمل يتجمع حاجات الكربون ده بتعمل يعلى ممكن تدخلك في الريسبيراتوري كانسر ديبريشن. اوكي وبالتالي من هنا ده حضرتك طالما انا جابت الكربون عشان من هنا انفيشن ريسبيراتوري تمام سايكل بروبر انسبيريشن بروبر اكسبيريشن. يبقى هاو كان يو سبورت ريسبيريشن من اول طالب نمبر 1 مينتين بريتم كلير اور اير واي نمبر 2 بروبر اوكسجينيشن يا بامب اوكسجين يا بتراكيوستومي يا ميكانيكال فنتيليشن اند بتاكيت يو فور انديكيت open cutting chest wound should be healed. تحشى نيمو ثورك emergency تمام urgent insertion of the needle في الساكن سبيس عشان احاول open نيمو ثورك head segment this segment should be supported by cotton bed with high plaster pain strong analgesic secretion ممكن تعمل حاجة obstruction upper airways او even lower airways with a proper suction. بعد ما عملت الكلام ده انت كده عملت البيت والمكتب والسلم ده وعربية قلبت قدام السماء عندك وقالي الصحراوي وجابوا لك العيان رموا قدامك تمام؟ والعيان شاطر وتوقعت ان عنده تشيست انجن، ما عندكش امكانيات غير سرنجه ومكتب انت بتصدي وزيت ميكروكروم وقطن ومعده. يا ما بقى عظم يا رب ما ايه بي دي ايه؟ يا اما تشربوا لبن المعده فالخف يا اما تجيب السرنجه في مكتبه تسوي يعني تضرب ازاي؟ لا انا عايزها انفستيجيشن من الاول. انت عارف ايه ما تراكو؟ تنفيذ وده بالدم. روح حط بطل غناك اللي كانت بطلات تتفشل على فكرة وجدته مرة بطلات حط السنجة في رجل واحد فينا لما تبي تسحب بالتسك بتاعها ما بتتفشل معايا تتفشل بواحد جدا كل ما تشيل شفت تحتها التاني مرة جوه اللي في جوه نيجاتيف انت بطلات لما تيجي تحط السنجة في رجل واحد وتشكر ده طلع معاك بمنتهى الثلاثة خلاص معناه ان نيجاتيف انت بطلات تتفشل فالجوه كده فيه صورة خلاص هترجع كده مفاهيم مفيدة تشخص نيمو وتشخص نيمو كمان اوكي عايز تطمن على البرونكو تراكيو برونكيال تري يكون عنده تراكيو تير برونكيال تير تعملوا ايه؟ افكر النهارده المفروض ما العبش ده انت مش حاجه تقول انا بنسمع على الشيست بنسمع على الشيست هيسمع على الشيست انا ايه بتشيست بنسمع على الشيست انا ايه بتشيست شيست شيست بس خليت انا تشيست تمام برونكو اوكي طبعا انا سنترال فينس بريشر تمام هنشوف السي بي دي هتبقى سنترال فينس بتاعنا مش السي بي دي عم بحاجه ماينس ولا بالبوزيتيف اوكي عشان اساس الفلويد ريكونسنتريشن بتاع حضرتك اوكي دي من الاستخدامات اللي احنا ممكن نعملها في عنده تشيست ده لكن الامتحان في اي سؤال ده فيري سيمبل سؤال كده سبورت سيركيليشن سبورت ريسبيريشن وتكتب التفاصيل الثيرد از ارجنت لابوراتوري رادولوجيكال بلان انسترومنتال وبعد كده يوصل في الاخر ديفنت تريتمنت هاي تشيست انجن حاجه من اثنين يا اما هيتركب له انتربتور تيوب على اندر ووتر كيب يا اما هيخش العمليات والسجن بتتفتح يعني استراتات يمكن تبقى عمليات جدول قبلها او تاني بي اللي هي كانت قبل الانفستيجيشن ان انت بعد البيت سايز ريبورت وبعد الارجنت انفستيجيشن غالبا الخطوط هتتفتح في الاخر يا اما هتركب تيوب يا اما هيخش العمليات ويبقى فيها استراتات واضح ان الانجن بتاعتها هيبقى ايه ميجر انجن متفقين المقدمة دي لازم تكتب أي سؤال. بس المعلومة الحمد لله. إيه بقى المرضية على حضراتكم اللي هو جبر من أول حاجة اسمع ريفراكشر بقى حضراتكم ممكن يكون ايزوليتد ريفراكشر او مالتيبل ليفل طبعا المالتيبل ليفل اللي بيبقى ورا الفليت شيرت دي طبعا طبعا على طول فبتلاقي ولاد قدامك على الفليت شيرت تاخد بالك هرد على تحت شايف الرسمه اللي قدامك كانت منظر حضرتك اربع ضلوع السود دول ومقفولين قدام يبقى الحته دي اسمها ايه فليت سيجمنت يعني دوت الانسترومنتال ادومنال الالترا ساوند هيجي تتم لك جيناتولوج انفستيجيت سفر ادومنال انجري بتشط بينكم فيه انت اوريجينال تشيست انجري كانت لور تشيست ما هو انا راكب ضربه في الهيرت اوبر تشيست اللي بتقول عليه ده بس معقول في الكتب كده والله في الواقع انا في الفرنسي جالي عيان يوم الخميس راجل عنده بتاع 52 سنه اتزحلق في البيت وقع على البيت على السيراميك سايباه على جنبه على جنبه تمام ومكان الوقعه جاله كتير وراح مستوصف جنبهم في فيسبوك عملوا تشيك اكس راي عنده ريب مكسور لقوا ريب مرتفع مكسور خد بند ودول انا دلوقتي بتقابل بند دول امبارح البند جاب اكتر جاب الفرنسي عملت له اكتر عملت له اكتر من الاكتر صار يطلع في رمل السنين طب حظه كان كابسول الهيماتوما تيم والبريتينا كابس فيه 300 كيلو طب بس انا جمع مني بند وكابر سنجل ريب واحد بس انا كنت على جنبه على الدراميد بس حظه تمام انت مفهومة فيلينج يعني واضحة انها شايف انت مفهومة وفيلينج وفيلينج في الوقت الثلاثين الكابل ايه بقى طلع تعبني يعني يوم الخميس شوية يعني هو بس مكان اللي طلع عليه ما انا عارف عنده ضلع مكسور من المستوصف بس مكانه شاب عليا حبة شوية ده اللي جايبه كله طبعا لما طلع في الاشعة عليه نمرة تسعة لما انت بتقول عملت سونار على طول احتياط ما كانش في بالي خالص ان الضم الاكزامينيشن ما كانش فيه مشكلة يعني انا حاسس ان الفاينز احنا بنتكلم في كتب ما لقيتهاش ولا تندم من الصلاة الجي بي تي ولا تكتب دالمس ولا تكتب دالمس يعني واضح تفليم تقول لكم ان طول عمر تجيب في الحياة العامة تعلم اتلك البرزنتيشن كلمة كتب ده مش موجود في تاني وعشان كده ما بقاش بتعمل دماغ عمره غير الدكتور نهائي. الدنيا ما عادش ماشيه زي الكتب نهائي. ولا كالن ساين ولا جريت تيرمان ساين ولا الهدف ده كله خالص. والان جاي ايه داخل يعني منظره ده مستحيل يكون راشد مستحيل يعني ازاي ليه يعني واحد بيقف في الدور على سيراميك وعنده ضلع مكسور ده يعني مستحيل خالص ولا عربيه ولا راشد يو رايت اوكي السنجل فراكشر ريزون وانا حضرتك ده كده ممكن يتكسر ازاي يا اما ده مش غير قال يا دايركت تروما يا اما دايركت تروما طبعا دايركت تروما دايما بيستخدم كده حاجه خدت الجلتون بتاع العربيه بتضرب طعك الكرسي ورا والدروع اويت بتاعتها الريب هيتكسر منين من عند الاجل بتاعها يا اما في طبعا وقع تروما اتكلمت في ذاك طبعا وحضرتك حضرتك فايلنس او سليمنج طبعا واضح ان كان عندك حته قوي يعني اصل في حالك مكان دي ولا تحت تحط لك ضلع يبقى انت ما كانش عندك ضلوع خلاص غالبا كان هنا في بس هو مكان ما ضايق لي كحل ولا الكيس ده طب انا لو حد بقى ده فترات في فراكشن هتلاقي مكان مثلا يعني ايه الريبل كسر مع كحل ده لو كحل بايلنت يعني حتى انا مكتوب انا حضرتك ما فيش في الكتاب ما تقدرش تكتب في الكتاب لو حد عنده فراكشن طبعا طبعا انا مع الحركه مع كل حركه نفس في ضلع مكسور وفي طرفين عمالين يفكوا في بعض الفريكشن ما بين التو اند المكسورين ده اللي حضرتك دي التيتشنج تايم مع كل نفس الوقت بتضغط مطوه في صدرك تمام في ثانيه الاثنين طبعا عندهم تندرنس وايه مع التندرنس حطيت الطاقه تحت ايدك تمام كده اتنظفت جامد ما حصلش جامد ها اتعور انت اللي تحت يا كده بالراحه مش انا عايز اجيب كده بس مش حاسس مش مهم الحته كده بس في كذا ازاي بس يعني تربت تتحط بالراحه كده حاجه بتطلع ايه ده خلاص ده مكسور ها ايه ثاني غير كريم وتحسن السكوب بتاعي او حاجه يعني بتفرش بعد دي عادي اكيد عندي ديتنيا تمام يعني هو تشين وديتنيا وتكتنيا خلاص وطبعا عندي موضوع في السيستم ممكن يكون تعبان لو بياخد ايه افشن في التاكل والكلام ده بتاع اكتيفيشن ممكن حضرتك تفهمه ده ثاني حضرتك ايه الكمبليكيشنز اوف كابتشر دي موتور دي موتور العور ده زي ان الجوت كان دي موتور تبقى الانجن بتاع كابتشر ده بيبقى كابتشر كتير في السجن يطلع بره ها وير ليك اندر ذا سكين ده كده الانزيم ها وعار لانج عمل لانج لاتريشن حتى جامده وداخل تريب جوه عمليه لانج لاتريشن هيبريزنت ايه غير نيمو هيم وطبعا دول معروفين تيجي تجيب هيموتس هيموتس فلو لانج لاتريشن في فيلينج انت ممكن حد يجيب تمام هيموتس اوكي ثاني حاجه مع بعض كومبليكيشن اوف فراكشر نيمو كور ونيمو كور وكتر الانجل يبقى اللي هو الشفت انجل ويجيب ليك عند السكن سيرجيكال ولانج لاتريشن وممكن لانج لاتريشن عندها مصدر هيموتس تعالوا نشوف الهندل فراكشر ازاي واحد عنده ضلع او اثنين مكسورين تعمل له ايه طب هو العين كله مش بتكون بين خلاص يبقى نزلتك فور ذا بين ويمين مان ستيرويد الانتي انفلاماتري وهنعمل له سبورت الناس تقول لك حط عليه بلاستر بلاستر فاكر بلاستر عليه بلاستر عشان تعمل سبورت تسمع دخل في الرايحين جايين عكس بعض السبورت ده خايف ما تعمل تشيل الهيلينج فراكشر تعمل هيماتوما والهيماتوما هتبقى ايه؟ جرانيشن تيشو جرانيشن تيشو برايمري كلر البرايمري كلر سكندري اللي هو كونسوليديشن وبعد كده في الاخر يحصل بعظمه ما هي بنفس الطريقه يبقى انت بلانت سبورت محطوط بس لغايه ما تتكلم في حاجه اقدر اعرف عمل ايه هتلم لوحدك اوكي لا كده فين لا نفس الحديد نفس الحديد طالما السنج ليفل مش دبل ليفل نفس الحديد ما لناش علاقه بحد طيب لو طلع عيان كوكو اللي هو بيجيله تمام الكرادل وكده عمال يوحوح ويصوت مش قادر وقايد وخلاص هموت الحقوني ومامو وخاطي وجدي قال لك لا ده احنا هيطلع بالمنظر ده تمام ده هيتعمل له انت كنت مالك بالظبط قال لك كده واخد البلايستيشن بتاعه من انت كنت مالك اللي تحتي ده كابتن التسجيل بقى يجيب لحضرتك لوكا لما تفتك ويحكي لك في السيت ده انت كنت مالك بالظبط خلاص سكت تحقن 8 ساعات طبعا الحته دي رقم 5 لما ساعات بس ده هيبقى توتال بقى ساعتها هيبقى انا مفيش فيه خالص يعني كده انا نوكين اتوم المرة الثانية في بين كده تفصيل بريد كده. المرة الثانية مع الدواء. يعني لو لقيت عندك بالمنظر اللي هم الخصيصين قوي الحساس دي عم بيزوق. انت لازم تعرف بلوك ولا شو. لو حضراتكم بقى اكثر من ريت مكسور في كذا ليفل بصوا على صوره الكتاب اللي هي ريت بيجمنت الصوره عند حضراتكم في الكتاب انا مظلل مرسوم تشيست وول مظلل عند حضراتكم اربع طرق بالاسود ومكسورين من قدام ومكسورين من ورا يعني انت شارت في مور ذان فور ريت ليفل او دبل ليفل بحيث يبقى في سيجمنت في التشيست وول كود اللي سيبر في سيجمنت مربع بيطلع على بعض ايه اسمها بلين سيجمنت او بيطلع عليها مجازا في التشيست يعني المفروض تبقى صح بلين سيجمنت لان مش شرط هو الاثنين تمام الاثنين حلو البلين سيجمنت احمد هتموتك ازاي مش سوري انا يمين الجبر يعني انا اللي مشطط لعمل اول خالص كان جرافيك تمام ميديان والبرفكت وريني الميكانيزم باي ويتش هتدخلني حضرتك في الكلاس الثاني والبرفكت ممكن مع بعض اللي هيحصل يبتدي تعبهم بالفعل يخرج لدي ويريح لدي يعني بس انت بتشتري كارو بتستعدي قلتين بمية طولان يعني تاخد نفس يروح الناحية السليمة بطلع قاتل يروح الناحية الثانية فكانت الاوسيليشن او الكربون دايوكسيد بين التولانج سموها بندلم ريسبيريشن زي البندول بتاع الساعه رايح جاي رايح جاي الان بيظهر بالمنظر ده الكربون دايوكسيد عامل يتجمع في الجسم تمام انكريز الكربون دايوكسيد تنشن هايبر كارديا ريسبيريشن ولا ريسبيراتوري ثم المين تو كود ده ده من سيركيلاتري فيليا والريسبيراتوري يبقى الريسبيراتري فيليا حاجه من حاجتين الضغط الكربون والبندلم عاملين بقى تاكل الريسبيريشن ده اوسيليشن ده كاربون دايوكسيد بين ذا تو دخلت بقى في الكلابري كده قال لك انا هي الاثنين بس في الشانل بلاك بمعنى اللي مخلي الغلط في الجريد بس اللي عندي على حرارة الكيبل في النص هو من ديب فاين ان احنا عندنا تو لانج في ام كي سنكرونيتي وبيديتريت سنكرونيتي حلو فعايز يبقى عندك واحده في ام كي الثانيه بالكلاب دي بقى شويه الان كاد انفليت الهيلثي نمرة اثنين الهاتف تشينش في البرشر اللي حصلت مع الهاتف الموفمن ديت خلاص بتحلي حضرتك عندك جوه تين افكتف تين افكتف نيجاتيف انتراتراتيك برشر ولو نيجاتيف انتراتراتيك برشر هو از نوت افكتف انف وات اباوت ذا فينس ريسيرف ده انت مش هتقدر تستنى الكنترول حاطه في الغرفه كلها معتمد على الفاكينج باور طيب اكيد الفينس بتشطب ولو فينس ثابت اكتر ده معناه ايه؟ ان الكلاس المفروض هتتمرن فالكلام ده المفروض مضروبه مرتين مضروبه عند ايه اكسبشن فينس ريسيرف ومضروبه بقى فروم ذا اكسبشن فروم كارديال فروم ذا ميديا فاينل لو كنت المفروض اتضربت عند حضرتك دي السيركيلاتري فين لو كانت اتضربت عند السيركيلاتري فين يبقى الكتب من هيدخل لك في السيركيلاتري فين عن طريق حاجتين باراتوكسيكال موفمنت اند بنتلم ريسبيريت ويدخلك السيركيلاتري فين ثرو الميديا فاينل بلاد هو مجموع حاجتين ان افشن مايكارديا كونتراكتيفيتي ان افشن نيجاتيف انتراتوراتيك بريشر بيتوصل عليه ان افشن فينس ريسيرف ودي فينس ريسيرف مين دي فيكو كارديا والنورمال سايد برضه هيبقى مش اب تو ذا اوبتيمم مش عايز اقول ان هو توتال لو كان اب تو ذا اوبتيمم دي هتحتاج الفرادات في الموف كلينيكال بيكتشر بتاع انا عندي سيلف بين انا كانت الكلينيكال بيكتشر فراكشر هو مش برضه مفروض هو يعني عنده تشيب تاني وعنده تمبر تمام بس هنا بقى الريسبيراتوري بتتحسب عرضه يعني هنا الدسنيا والساينوزس طبعا انا كنت بقى حضرات ارجل في المتكيش بقى عندي بلوك لابو ما يطلع انا انت اصلا في السؤال ده من اولها كنت كاتب انت بسين مخصرة كنت كاتب مخصرة بلاوي طبعا في عينة ملا تفوى انت السؤال اصلا كنت دخلته كنت قايله من اول خالص المخصرة بتاعت النهاردة لان انت كوزو فاس انت كتب له صحة ارجل في المتكيش فطبعا الكلام ده كله كلام فاس التشكيل من بقى انا عارف ليه التجمز ازاي لو كان حجم صغيره يعني اربع ضلوع بس ويانج كيج عشان يانج كيج لسه حضراتكم المفروض تبص دي اللانج بتاعتكم طالعه من الكرتون لسه لا في او بي دي ولا كورب هرمونال ولا برونك اكس ما علينا احنا دول بتاع المستوى ده دول بتاع لما حد تعمل لهم سبورت اكتر باك حط عليه ده معاك قلنا بالظبط قطن مضاده قطن حط عليه اول ما تعمل تفاوض في سنة احمل انت منعت الفاردوكتيكال طالما احنا منعت الفاردوكتيكال المهم منعت السانجلة ومنعت الجيب الفاينل لا بس ايه وعدوا علي جامد قوي دي ناس تخدوا من الجلالة قوي ما انتش لها زق الضوء ما انت مع انت كده بتطلع ايه مع جيب تفاوض مش تبعض مش باب باب وحش انا مش عايز سلايد سبورت عشان تخش الكود انا عايز سبورت خلاص اللي ما يتلاقاش تخش الفاينل وفي نفس الوقت انا مش سوبر عايز احسب انا زي الجو لا برضه الجو بس اللي زمان تبقى انت سايبها في الموبايل اه يعني هتشكل اه طبعا هتبقى في الجو بس من زي ما كان حرك الحاله الثانيه بقى انك ثبتها من جوه ثبتها من جوه ازاي؟ هتخلي اللانج انكليك ما هي اللانج انكليك بروبرلي انت ايه؟ سنتها من جوه بس الحركه دي بتعمل باي انترميتنت او بريشر ده بقى غالبا ستيل سيجمنت سيجمنت كبيره اللي هم 7 8 دروع اولد ايج ممكن عنده 50 80 سنه اللي هم اوريدي عنده بقى تي او بي دي وسجاير واللاند اصلا لوحدها ضايع مش قال لك لا لا على طول نخش الاي كيو فنتليشن ونخش على انترميتنت او بريشر فنتليشن ده بوسيبلي انفليتد لانج تبقى انفليتد باي بريشر ده لانج اللي انفليتد باي بريشر تعمل سبورت سيجمنت من جوه انت كده تقول لي دي غير مسموح نهائي تحت اي مسمى مسميات انك تثبت قدام العمليه على التلفزيون خلاص انت تقول لي اصل هنخش ونثبتها لحضرتك بواير وهركب لك شرايح ومسامير واثبتها لك ونخلص من السن العرض ده نيفر الحاله الوحيده اللي تخليك تعمل الحركه دي ان انت كنت فاتح الشنط فور اذر انجري يعني قال لك النهارده انا داخل عمليات ليه؟ كده عشان كان عنده لانج لاتريشن كان عنده تركيه برونكيال تير وبعد ما خلص وانا خارج ما فتحتش يبقى انا هثبت الجنوع المكسوره تمام هو الانترنال فيكتيشن عشان يخلص لما تكون انا داخل النهارده افتح عيان بروتاتوم فتح على كورونري باي باس فتح على برونكوجينيك كارسينوما حاجات تفتحوا لي عشان تفتحوا كم طلع مكسورين انت بتتفرج ده سيجمنت اف اي از نوت انديكيشن فور بروتاتوم انما اسوشيتد انترا تراكتيك انجري وانا خارج بعد ما اخلص هو هثبت بقى بالمرض دلوقتي لما فتحت فتح تبقى لازم متفقين؟ اوكي الامتحان لو جيت لك اكشن موضوع من كده هو ما بيجيبش عنوان واحد بيجيب لك ريفراكشن كتب والبلين عشان بس نحكم ممكن حد في الامتحان يستنى تحكم بتقول لك في الفيلم السابق يعني ده موضوع تاني ما قالوش لا هي فراكشن ريفش كلها موضوع تاني انتوا اتفاجئوا فيه بقى سمعوا لي معلوماتكم من ايام ما كنتوا عاملين سماعه تشيست لما حرقوني طول السنه What's the definition of e-motoric? Reaction of air inside the pleura cap then it's better for the pleura رائع حل انواع e-motoric تين open or closed retention open or closed retention ماشي الclosed retention عندكم بسموه e-motoric e-motoric لو هو رابشر وكان بزي مثل تقول لي مش عارف ايه وال open تمام وتخشن e-motoric صراحة احنا طبعا عندنا في الدراسه معظم الحاجات بتبقى تروماتيك هنتكلم عن تروماتيك مو سوبر مينلي تمام اللي هي انجري ما هي اوبن اتش طب الباثولوجيك سكوتور تاني غير انت بتقول لي او مش تروماتيك نفس تروماتيك هو عشان كان حاجه دي موتور هو كان ايوه اللي ممكن يكون تاني غير العكس ايوه انت منتج ايه؟ بورت بريشر فنتليشن حتى خلصت على الاخر ففي حد من الفيروس فرقعت حاجه كمان حاجه كومن قوي وانت بتركز في دي تنقرم تبقى بلورا وتعمل حضرتك نيمو صورة يعني دي كومن العنين اللي في الاي كيو اللي هم اتكلم عن ديفيتد بورت بريشر فنتليشن ممكن تبقى انجلايت تبقى تعمل لحضرتك نيمو صورة او انت بتركز سنتر الدينا فاين تعور الديفيتد في البلورا وتعمل العنين ده نيمو صورة حلو انا بقى ما كنتش في الجيم وكملت الفحوة خلاص؟ انا ما عنديش طنطي بوضي طويل بعدين البانشر بقى في جي لان تمام؟ طبعا كليني في الجيب هيبقى عنده برضو نفس الحدوث هيبقى عنده شاس كين وعنده ديسيا تمام؟ على حسب السبيريتي وممكنش ممكن عنده ساينوز انسان اسلاين سايد اسلاين سايد الموتور ما تقول لي احنا هتبقى ماشي قبل انسبكشن فرسيشن فرسيشن فرسيشن بي ار انسامينيشن خلاص قولي المهم طيب دي هايبر ايزم الجاز هيتركب انتر كوستال تيوب بقى طبعا عني يخش مني في استراتب استراتب هيتركب انتر كوستال تيوب كونكتب على عندر ووستر تيوب هتبقى اتفاق معاك علشان اللحظات اللي بتاعت عندكم في كاردي شرحت كل محلات كبرى الخلافات اللي بينها وبين بعض انا ما كتبت في كتاب كتبت تاكن الهير وتاكن في الفلويد كنت قصدي التيب اوف تيوب بعد ما تدخل الهير دايما فوق والدم تحت احنا دايما الدخله واحده انا مش هختلف مع كاردي شرحت احنا لما بنخش مكان هتخش منه هو الفيس سبيس تمام اكزليشن بعد ما دخل التيوب انا دخلت كده هتدايركت فين انت مش هتدخل كده لو كان اير انت هتدايركت فوق بحيث ان التيوب يطلع من هنا سكن انت بتحط الكوبين في دم او انفايما يبقى تحت يبقى كده عند السفن انت بتحط الكوبين انا هتدخل هنا سكن والسفن هو ده السفن اللي انت حاطه ايه؟ معاك لا خليني في السايد هو اللي انت ماشي فيهم متفقين عليه ان الدخله دايما من بره الخمسه 12 اتوقع احنا مش هنخش الست ميت اكزيلري وبعد ما تخش بقى انت دايركت تجيب لفين لو غير هتدايركت فوق ولو فلوس هتدايركت تحت وبتعمل بالدخله من هنا بعد ما دخلت انت ايه نيمو ولا هيمو؟ نيمو يبقى انت من تحت لفوق فوق لغايه فين الدخله مش هتجيب اكتر من كده وتحت لغايه مين؟ السفن ست اكزيلري بقى اللي هو المفروض تشوفه في اليوتيوب وتشوفه في التايب ده نيمو ده نيمو احنا بنعرف نيمو ده احنا نيمو ده عنوان نيمو عامل نيمو انا هقول اوكي اللي خد صوت الكارش شفته اللي خد هرب صدره في خطوه ده هيعمل له ايه؟ وفي نيمو تور قال لك حلو طب والاوبن ايكو خلاص موتك ازاي ما انت محتاج برضه الشكلات الريتيريا بالبرامج قال لك هيموتك بالفيل زي الفيل سيجما تمام هيبقى الباست ريستريشن اند ريستريشن دي ده انا خلاص شوف انا عاملها ازاي بقى شوف انا عامل الرسمه دي ازاي انا هرجع شيفت وورد بس لما كان في فيل سيجما انا هشيل الحته دي هقسمه عدل واعمل دي كور اللي هو لكن شوف اللي بيحصل ايه حضرتك during inspiration انا كتبت intrathoracic pressure مش كبير لا عشان تفور تخلص انها بيسيك انا كتبت intrathoracic pressure we put air in through this opening the air pass in through this opening هتعمل ايه على اللنج دي والده افضل وان بالانفيك هيد تعال بقى حضرتك during inspiration وطب تطلع الهواء عاد الرسمه برضه لان هنا ما عادش في من الضغط شوف كل انت في خوف الفشل انت بتشد بقى مور كور بوزيتيفيتي مش الاكسبيريشن بتدي الهواء يطلع من الخرم فالريشن انت عليها فوق انها انفليت ولا لا قال لك بس انفليت منين انت بتطلع نفسك قال لك انفليت من كربون دايوكسيد بتاع ناحيه ثانيه تمام هي بس انت غيرت السيت سيجمنت بوكس تعالى مره ثانيه خد نفس اللانجين في الضغط الكربون بنزويد بتاعها في الناحيه الثانيه فده الكربون بنزويد اوكسيديت اند ديسيلم للفريق خلاص الحدوته واحده بالانفليت واحده بالديسيلم يبقى انت عندك ميديا فاينل لاحظ فده هيعمل لحضرتك انفيشن كونفاكشن لان اساسا انت عندك اول ما تطلع على الشارع يعني النيجاتيف انت ريسبونس بريشر ضايع بالتالي الفينس ريتيرن ضايع يعني نفس الميكانيزم سيلف ستيتمنت قال هنا بس انا غيرت كده بدل ما كان السيجمنت عماله رايحه جايه عكس اتجاه بقى اوبننج والاير هو اللي داخل خارج بس ازاي يعني اقل طبعا لما نيجي نتكلم عن الكثير من الفانتاتيك في الكتاب هتقول ايه كارادوكس اكسبيريشن اندلم اكسبيريشن ومين بيحط له حاجه ثاني مش حاجه انا طبعا الكلام اللي بيتكلم عنه ده برضه هتقول عندهم فيتشر تيم عندهم دي تي عندهم ساينوزز وعندهم تاكيبنيا كل ده ريسبيراتوري وتاكيبنيا اللي داخل مع حته تاكيكارديا وهايبو تنشن هي ساينز اوف ريسبيراتوري فيلير اند ساينز اوف تاكيبنيا فيلير طبعا انفستيجيشن اللي هو مكتوب هنا تشيست اكس راي بس في الامتحان كله هيكتب ما انت اوريدي كاتب المقدمه من الاول ما انت اي تشيست اكس داخل الدخل عليه من الاول انت كود اوف ده انتيليجنت انفستيجيشن ما انت مش بتكتب كل نقطه فده ده يعني نكتب بس التشيست اكس هنا هو ده بالظبط ده نور عليك يعني احنا قلنا تشيست اكس راي تي تشيست اكس راي ايش ده فاين اللي هو جيت لك على ناحيتي وتوصل لان كلها بس عنده اوبني موتورك ازاي قال لك ما انت قايل النهارده في المقدمه في الشارع في عربيه الاسعاف بمنديل بتاعك تمام بتاعك جاي انتاج وكده مستشفى هيتغير ده وهيتركز انت في الكوستر تيوب من الكيفت ستيب ميت اجزالي لفا تسيبه في تيوب وصل غايت فين ده كان لمكان الموتور النوع الثالث هو التنشن دي موتور ده محتاج بلد للرون بحيث يا اما ده حضر رقم حضرتك تدرك السكينة بس ما دخلش وخرج لو دخل وخرج ده اوبن دي موتور دخل ولف 90 درجة وبدع قور لك حتة من تشيست كول بعد ما حضرتك فالد رون او حضرتك خدت بلانت روما خدش حدت عربية بتشون عربية تدرك وحصل لحضرتك تراكيال تير بالمنظر ده يعني حتى ما تحصل الالتريشن بس احنا عامله بام مش كده ممكن يجي لها انفكشن موتور من غير اي ممكن من بره خالص هي كانت بامت روما وحصل حاجه كتير في التراكيه برانكل 3 وجاي تيوب وعمل لحضرتك هنا كوربه في بعض فعمال يحصل يبقى كملت الفلورا انا تحت شويه تاخد الرسمه دي معايا سنه 3 والنهارده 29 مايو سنه 2700 اكيد حضرتك عارف ان انا هتكلم على كتير تراكيه في التراكيه برانكل 3 وهيجي كتير في الكورة تعلمنا ناس من كتير قوي ده يعني بس عشان ناس بلورا تشوف انا عالي عشان تصليحية انما لوجيك صح؟ دي صح تنجراند النهار ايه؟ قال هذا خلاله عندي ايه بخلاص توصل انا شريف نحشة الدعاء انا بمشي نحشة الدعاء اوكي هو خط اليوم اللي تبقى انت هاي احكي خلق اللي تنوم تعب اللي هو السن ارهاق كده انت نفسك ماشي بالانرشيا اللي هو حافظ مش فاهم ايه مره اللي هو ترجع البيت وايه اللي حصل النهارده ولا فاكر انت كنت ايه قعدت ازاي على خطتك هو مين اللي اتكلم معاك ولا الهوا انت كنت ماشي النهارده بال تمام انت قلت ايه بالظبط حته اليوم ده هو اللي قاعد اللي ماسك في المعرفه انا مش شايف الشفاعة اللي هو داخل من السما مش انا خايف انا كنت في الشارع ابن مصر لا عارفه اي حد فيهم بتنع الجمله المشهوره في البلد يقول لك انا شربت حشيش سعيد يعني كلاسيكيات مصريه يعني في عندنا لان مارك موجودين بص معايا بقى حضرتك على السبوره الله يخليك بص عليا قالوا عليا انا عندي على ناحيه مين النهارده بنكر وان تشات كود عمليه سكن هير اندر تنشن هنا عند حضرتك على ناحيه اليمين عندي بتي اير بتجمع في الكور اندر تنشن او اندر ريليتد لاين على ناحيه الخط طلع الكوره ولا الكوره كلها حد واحد هيحصل لي توتال لانس كولابس على الناحيه دي رائع. ده هي كلابس عند الديستنشن على الناحيه اليمين هيعمل لي ميديا تايم هيزق ميديا تايم تبقى اوف سايد. لو عندي ميديا تايم شيفت تبقى اوف سايد. الميديا تايم لما شيفت لاوف سايد اللاند على الناحيه الثانيه هيحصل لها ايه؟ بس هيبقى المره دي بارشل. يعني انا عندي توتال كولابس على الناحيه الافكتد وبارشل لانس كولابس على الناحيه دي. التوتال لانس كولابس على الناحيه الافكتد ليه؟ فالبيت كلاب عند التنشن والبارشل كلها على الناحيه الثانيه ليه؟ ميديا فاينل شيب يبقى عندي حاجه توتال لاين كلها على ناحيه البارشل لاين كلها على الناحيه الثانيه. مش ده كفايه قوي يدخلك في البريس كتير انت عندك لانج ونص مضروب رائع حلو. الكبير ايه كلاب عند التنشن كده الفشل بيتسبب في شيست كافي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هايلي بوزيتيف. اكيد هايلي بوزيتيف فشل يعمل ايه في الكيما بريفير؟ ده تقريبا هيوقفوا لك طبعا دينا تنسرن واقف او قل بدرجة فضيعة الكلام تبقى كده نمرة اتنين الحط اللي مفعول صعفة سودة بس دي الميديا ستانل شيب رهيب باي ذا فاست بريشر انسايد يعني ليه في المايكاردر كونتراكتيفيتي ده هي انت اكيد بعض صح دخل عندك سيركيلاتري فيجر يبقى دي كونتينيز باي ويتش تنشن يموتورك تدخل حضرتك ريسبيراتري انسيركيلاتري فيجر. المرة دي مش بارادوكسيكال ولا بانديلم ولا ميديا ستانل بلاك. المرة دي كان عندي توتال لانج كولابس على ناحية وبارشل لانج كولابس على الناحية الثانية. هنجيب الريسبيراتوري فيجر. الاكسترا ترافيك بريشر از بوزيتيف. اوكي؟ وبالتالي ده هينترفير مع الفينا ريسيرف. وحكاية ان تجيب ميديا كولانر شيب انترفير مع المايوكارديال هنجيب السيركيلاتوري فيجر. اوكي؟ دي جديد غيرها ليكوا للدنيا. وعشان الامتحانات بتاعت بره مش الامتحانات بتاعتنا. هات سؤال صعب عليا. هو ما قاليش شهر. لما يجي لك عين في السؤال شهر. المفروض ان الجيب بتاعته تبقى ديستندد ولا كلها؟ كلها طبعا. عايز تشوف ان انت عند حضرتك كلها بتتحرك. الاثنين عينين هيبقوا حضرتك في الكلام. تجيب لي شهر. تجيب لي شهر. But with distended neck chain بتاع التنشن دي موتورة هتكبر بتاع كلها. التنشن دي موتورة. تلبيشة بتتحرك عالي جدا. فالنك جيب مش عارفة ترجع. يجي ناس بتتحرك. هتكبر التنكونات اللي عندك ريكاردي هامرج. وبلوك اراوند ذا مايكارديال فور ماي بيرن مش عارف يعني بروبر فيلينج تبقى ستور خلاص. اي عيال جاي لحضرتك في حاله انتوا ما تشتغلوا طبعا الكلام ده تظبط في الامتحانات بتاعتنا على عكس ده في سلايك الحاجة اول ما لقيت عليك الاستقبال لقيت عنده طبعا شفت الفايتال ساينز لقيته شاب والكونسيبت نيكس جيم ده يتنشن الموتور يا كارديال كامبنا دول الجيم يموتوا دقايق يعني محتاج من حضرتك امرجنسي سيتويشن ابن البيت واحد ابره في السكند ستيت تنشن والثاني عند الابيك في الضغط اللي هو تحتها بالبركه ليا تحت الميت نت على طول ما تخش بدايه 45 درجه تجيب ترند هات الميت نت تخش تحتيه على طول وخلي الترند هيبقى لك الزاويه ما بينها وبين الترند 45 درجه ما تخش كده تمام كده اهو انت كده عند الابيك في الضغط بدون ما يجرى وينفع ما تجيب معاك ده على طول سلايد تاني برضه اجين اللي بتيجي حضراتكم هيبقى ناطح وربنا هيكرمه بعد ما خلصت نادي كان امتحانات احتياطيه ومعادلات لبره مصر خلاص السؤالين دول ستاندرد كويشن في كل امتحان مفيش اي امتحان في الدنيا دي اسم الليج تمام بيتش اكزام كانديان اكزام هم عندهم مقدسات هم جايين فلايت ثينك لازم يطمن ان انت عارف ده عشان يطلع كويشن موتور وتطلع كارت كامبون كده كتير ذاك السينما المصريه دي كاسكات الامتحانات الاحتياطيه ستاندرد تنشن موتور وكارت كامبون لازم يطمن انك عارف تشتغل عندهم كونسبتد مع انه شارك بيشنت ما فيش حاجه ثانيه تعمل كونسبتنج بين وشك تمام في الجراحه طبعا بتوع البطنه ربنا يكرمهم عندهم حاجه كده الكارديوجينيك شارك عندهم ماسيف هارت فيلير ماسيف كارديوجينيك شارك تمام هيبقى عنده برضه بس ده الكارديوجينيك شارك مش هارمفول ولا مش شارك تمام. لو عملنا تشيست اكسري هتطلع ايه؟ تنشن يموتور ناحية جيت بلاك خالص بتجيني ريكون شيفت اوف ذا سايد وريكون شيفت هارت هتحس في الكونتمنت الاعلى يعني في يعمل كونتمنتشن الاعلى بقى ريكون شيفت هارت وكون شيفت هارت واكس شيفت هارت واربعه اربعه بلاش تعرف ايه انا بقول هعمل كونتمنتشن الاعلى بقى وهيبقى عند حضرتك الكوبلر بتاع فريم على ريليتد سايد بالظبط صح؟ معاك الاكس ري لما شفنا بعض الاكس ري قبل الاجازه كان الرايت كوبل او الرايت كوبل بس في ديتيل رائع. تعال بص اكشن دي متورث ازاي؟ ارجع تعرف الدبل تكنيك وانت قلبت يو كيو شو يعني هو دي موتور هتركب له برضه كيو الارجنت ارجع ابدا والدبل تب انت كوبل كيو تمام كونكتد على عند الوتر كيو. في مشكله هتروح كده. العيان اللي جالك من اول خلاص الاستقبال كان اسمه صورة بس الترام حدش فايل، الترام حدين فايل يعني كان برونكيال كير يعني الاير ليك ما كانش من كان من فوق وحضرتك ركبت اندر ووتر سي المفروض حتى انت مركب الاندر ووتر سي لغايه ما التيرم بورد هيحصل هيلنج وكده الاير ليك يقف الاير اللي هو يطلع كله في الاندر ووتر سي واللنج تنفلت يبقى ايفريثينج از جود. هاو دو يو نو وعينك محطوط معاك في المستشفى في بيتك على الاندر ووتر سي وانت بتحط التيوب ان التراكين كير او اللنج فلتريشن موجوده هتطلع هيلنج عيان معايا في المستشفى بقاله اسبوع 10 ايام وانا انت خلصت تشوف كل ما عدى عليه الاقي البتاع عمال يفتح على الباب بق بق بق بق طالما عمال يفتح يبقى الحته دي اير ليك. حلو هل تتوقع ان الحته دي برانكيال تير او لانج بلاستيشن عدى عليها 10 ايام فروم ذا اونست اوف ذا تروما لغايه النهارده عمال تيجي الشناوي ليك كومبليتلي كان حاجه تخش العمليه يعني الانديكيشن فور سيرجري اكستنشن موتور بيرزيستنت اير ليك نتيجه تروما فور وحاجه هتسمي بابلنج اوف اير و10 ايام وزي كتير ما هو مش بعد كده اللي مش ناوي كان مش خالص مش هتسيب دي محتاجه حاجه تخش الخيط هو كده مش هيخلص بقى دكتور. هو معاها مع سيرفات ومعاها اندر ووتر تيوب لازم نركب انتر كوستر تيوب عشان الاندر ووتر تيوب لا يعني انا مش عارف اندر ووتر تيوب ازاي مش كده عندك كده زي ما كده هي الصوره هنا عيال بتجيب انتر كوستر تحت على الاندر ووتر تيوب انت باكيت كده لو تديني لو العيان جاي تشيل في شوب تديني ستاب ستاب في الاول خالص يعني كانش الدكتور بتعمل بدخل معاك كيو كيو جيت هو هيلي هنا سيفير اكسبيرت ادفايس في البروسيجر في الاول بس مش هيقدر في التريك فتره طويله لو ده اه ستاب بيكر يعني دكتور لما جيت بقى لما سافرت كده كان اه بيجي كله على بعض طب يعني هفكر ثلاثه كل واحد بيزيد من الانفيجيشن لا الانفيجيشن هي ايه؟ انت هتبقى الثلاثه ايه؟ ان انت هتلاقي نفسك كاتب الفلوس الدنيا في البيتين هوب اللي ملوش قيمه هتبقى كاتب الكوتر الكاندل بريسبيريشن بارادوكسيكال والميديا كاندل كوتر وفي التنشن الموتوره في الثلاثه كوتر لانك لابس على ناحيه بارشل على الناحيه الثانيه تديني ديتونال جيم اوكي؟ في فري فانك واحده انما بتدي الانفيجيشن كلها موحده ودفن التشيكن فيهم كلهم ايه؟ يعني انت قلت يا ما فاين دي ميتو فرا فوتو دي موضوع الاخير ده لسه دي كلام مع حضراتكم دي موتور ده برضه مش حاجه جديده ولا حضراتكم ممكن تقولوا لي يعني ايه موتور ماشي انا بتاعتي مقدوره بدل الفكره برايت الدور خد مين موتور في الوقت فقط ايه ازاد ودي موتورا كروما كروما ايه الحاجات اللي ممكن تتعور وتجيب انسايد بتشوف كافيتي تعمل ايه مصورة الدنيا امتلا انت بتحط البلد ادي واحد الانترنال مبري ماشي باراسترنال انا المقصود دلوع باراسترنال هنا بتقول كذا ضلع جيد الانترنال مبري زيرو من جوه بقى عندك لانج لاتريشن عندك جيد بس الانجريز جوه بتشوف تول انت اه السؤال الثاني هو كل اللي هي مصورة تروماتيك شوف بقى كنا عم بحاجة هي مصورة مش تروماتيك يعني ايه ممكن ازاي لو كان عندك اورتك انيوريزم في الارش او في الثوراتك اورتك كده يليك ما ده هيمو سورس بلاش كان عندك برونك جوك كارسينوما وتروح له التيومر في سنترال هامر ان والتيومر كونتكتيف لبرد فده برضه من حضرتك هيمو سورس هما الحاجات تروماتيك كان عندك سام تايمز باثولوجي لايك برونك جوك كارسينوما او لايك اورتك تمام انيوريزم يبقى انا عندي حضراتكم سيمتوم بالحرف الثالث شابتين بيتنيا هيموم بكتيريا ان ادشن تو ذا سيمتوم اند ساينز اوف هايبوبولي طيب بقى لحضراتكم ايه الساينز اوف هيموثورا جزئين انسبكشن بلتيشن بريكشن لا قول لي دي بقى انا ريزر النهارده بروتين الجديد ها هاي انسبكشن ليميتيشن ممكن على ناحيه خاصه في اف كوستال فورنس اند باتش تمام ادي بقى المستشفى بايتال بيش دي موتورة تندم مدرك امان هيتركب انتر كورتل كونكتب على انتر ووتر كيب بس المرة دي تشوفه في كيب هتبقى في السابن ولا في السابن السابن انت لم هتبقى في السابن ستين ميت اجزل للعب او تحت الثالث انك تفتح ثالث تعمل سرقاتك ماذا بلا انت العليل لست حالة ما هو انا نخافين السؤال بالضبط انك الشخصات اللي هتعرف عليها مش في كتاب طبع انك تفتح الشخص وتديره وتطورك البيدنج انت تشوف البيدنج ده حامل غلام جيد بسل اكيد اندكيشن فور تراكومي حالة الموتور عرف زي انك تجيب بيدنج اديني حاجة تعرف ما دخل السكان هو جاي من الشارع ما كلهم شوف ما كلهم عالي حد تركب انت بتحس تشوف ماشي ولقيت اول ما ركبتها وانت لسه بتقول يا هادي ودخلت اول ما طلعت وخلقت 2 متر بقى الثاني ده شوف طبعا لما طلعت هو ايه انت خدت بس ثاني لسه دم وانت لسه بتقول يا هادي وداخل يعني اسحب التيوب اسحب التيوب يلا العمليات انت لسه بتحط التيوب وراح جاي بالك 2 لتر دم هنهزر اللي جوه الاحنا برين كور يعني تمام من فورم الكوم بين سامول ده عيان ركب كل انتركوت التيوب ضماني دي ولقيت حضرتك بتجيب اكتر من 200 سي سي بير اور يعني كل ساعه اذا وصلنا 200 سي سي سي سي دي كوبايه كوبايه دي 200 سي سي لا حد بيجيب كل ساعه 200 سي سي لا ده احنا بنطلع على اخر النهار باذن الله هيبقى ايام ضغط خالص احنا مستني ايه؟ هو احنا جوه حاجه بتخر حاجه كبيره بيخش او عيان كان حلو جدا ومرات انت كوستال تيو بيجيب جيبنا بالاماونت بس بقى لنا اسبوع كل ما عدى عليه بيجيب كاس بلاط بتاعه تمام لا بيجيب كاس بلاط بتاعه يعني مش عارف دم من السر اقول لك صح اقول بقايا لا يعني بقى لنا اسبوع العيان كان بيجيب كاس النهارده دم احمر وبكره دم احمر وبعده دم احمر مفيش حاجه بتليق جوه مش راضيه تهدي يبقى ساعتها حضرتك وقف الكلام ده وقلبه على عمليات اللي عندهم كاتد ولوكيليتد دي موتور الدم اللي متجمع عند التيو لوكيلاي فايبروز عن جاي متكفر فراح الاول مستشفى كفر بوسيط المحكري تمام من كفر بوسيط المركان ساعة على مستشفى كفر ابو زعبوش المركان وفين وفين تعرف مصر قبل جاي متكفر الاول قبل ما وصلت القطر العيني يبقى بقى كلاتر الكلاتر هتركب انت كنت بس ازاي هركب انت كلاتر دي في الوكل دي ولا دي ولا دي ايه ده اكتبت يبقى لازم كمان يتفتح واللي عندهم كوزن شاكتة تانا يبقى لو بيتي خاصة اللي عندهم فايتول بجوزن شاكتة يشيلوا الكورة اسمها ايه؟ جلوبيتس ده هو البروتين شاكتة جلوبيتس هي ملزقة في عشروها دي كورتيكيشن دي كورتيكيشن ده في الاتنين دي كورتيكيشن طبعا حضرتك عام هرد عليك حد بكلاكة دي مذكورة ولسه جاي جديد نوبي قبل ما يلزق قال لك من ضمن الحلوكة بتستخدمها نفس الصحة في الدورة الكاف في تريبتو تايميز فابرينو ديتس يعني لو احنا في اولنا خالص مش تنسيق طايل بدل ما نفتح ونعمل دي كورتيكيشن مستنى ممكن نحكم انتهي الدكتور الكاس التريبتو فانيز دي خلي الاوكيلاي دي والتوب او نعمل بالضبط كده كده ينفعش التوب وبعد كده نركب في تاكوستال تراك تيو ايوه دي على طول لا كده كده الكريمه دي حضرتك بتفشل مش هقول لك دي احنا بقى في كده اقول لك على طول هنا فيها بلاي وديبل هتعرف ان في حاجه طبعا حاجه هتوريني طبعا اوكي نكتفي بهذا القدر النهارده الكريا في كمان ان وانا مش هقدر اغفر عشان كده بص لما هو بايظ انت مش طبعا انا مش هفهم انت يبقى حلو خليها طبعا طبعا دي ميزه كويسه بس انت كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا Gracias. ربنا يسلمك. طب انا لا انا غير فضلك انا سوايت ازاي يعني